Para que الله الله الله لك عليك حاجة الحمد لله كريمك يا مولانا الله مزيدك الشيء الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله تواب رحيم يا الله يبارك عليك يا حاج الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله الله الله ايه جمال دي الله عليك يا شيخ الله الله الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا الله يكون خاطرك يا شيخ الله الله الله اللهم صل على النبي الله يخليك يا عبد الحمد. الله يخليك يا عبد الحمد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الله أكبر. الله يكرمك يا شيخ. الله يشرفك. الله الله الله الله. حاجة. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون

الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بإذن الله الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله يعلم غيب السماوات والأرض السلام عليك السلام عليك السلام عليك الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله يفتح عليك يا حاج الله يفتح عليك يا حاج الله الله الله الله اكبر اللهم صل على حضره النبي